الوقت لما رميه في منجم النار يخمد بقوة الواحد القهار. يا خفية الأسرار ها؟ ما تخافيش، المكان اتملى دخان، الوقت كل حاجة تبان. اهو الدخان راح وكل شيء اختفى وراح. راحت فين النار وراح فين المنجم أيها الفارس الملسم؟ يبقى ده هو الدليل والبرهان، وأنا بطلبك يا مولاي السلطان بتنفيذ الإعلان. وأنا حنفذ كل الكلام، ارفع عن وجهك اللسام. وادي اللسام مين؟ أنا ابن عمك، دمي من دمك وهمي هو همك. انت عملتها أبويا كده دار ابن عمي. ابن عمي وخدوا بعض بالأحضان، وأنا رحت على منجم النار وخدت الشمعدان وجيت إلى هذا المكان. بقالي يا ابني هنا 1000 سنة. عم أبو العبر، أنت أيوب المنتظر. فين قوت القلوب؟ أنت الآخر بتنسى يا أيوب. أنا مش قلتلك إن مشكلتكم ارتبطت بقضية بلادكم ولا لهاش حل غير الشمعدان؟ طيب تسمح بقى تسلمني الشمعدان؟ الشمعدان يا ابني مكتوب على اسمك، لكن ما اقدرش أسلمه لك. ليه؟ أنت بتقول إيه؟ أنتوا 14 مدينة ولازم تجيب لي حفن التراب من أرض كل مدينة. وما قلتليش ليه من الاول؟ ما احنا لسه في الاول، انت ما بقالكش هنا 2 ساعة. وانا بيتهيألي اني بقالي سنين، اروح فين واجي منين؟ اللي جابك يوديك وتقدر تركب رجليك. طيب عن اذنك انا منتظرك. في امان الله. في سلامة الله. وخرج الفتى أيوب وهو حائر مكروب، ووجد نفسه مرة أخرى في هذه الصحراء. وإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 137 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.